النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ الناس بالسلام. إذا لقي أحدا صلوات الله وسلامه عليه يبدأ هو الذي يقول السلام عليك، لا أنه ينتظر حتى يسلم عليه. هذه خلال سيد الخلق وصفاته، ميزه الله تعالى بذلك، متواضع، سمح، سهل، هين، لين، ليس بفظ ولا غليظ ولا متكبر. يمر على الصبية الصغار وهم يلعبون فيبدأهم النبي بالسلام، السلام عليكم. ما هذا يا قوم؟ وما هذه الخصال العظيمة من شخص أعظم خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأفضل الخلق على الله، يمر على الصبيان الصغار فيقول هو السلام عليكم صلوات الله وسلامه عليه. لنا في هذا دروس وعظات وعبر لئلا نتكبر. فإن أحدنا اليوم يمر ويسلم على بعض الناس، أنا أبدأ بالسلام أو أنت أو زيد السلام عليكم، والله لا يرد، لا أنه يبدأ، وإنما لو بدي نظر إلى المسلم. إذا كان المسلم كبيرا عظيما وجيها رد عليه لأنه يخشى منه، لا أنه يريد أن يهتم بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بل إنه إذا سلم عليك مسلم واجب عليك أن ترد السلام. أنا لا يجب علي أن أسلم وأنت لا يجب عليك أن تبدأ، ولكن من السنة أنك إذا لقيت أخاك المسلم سلمت عليه، هذا من باب السنة. ولكن لو بدأ إنسان وسلم عليه يجب وجوب حتمي أن أرد عليه السلام. وليس من السلام أو من رد السلام إذا سلم عليك مسلم أن تقول أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت ترد علي السلام كما قال الله، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أنا إذا قلت لك السلام عليكم أنت ترد علي وتقول وعليكم السلام ورحمة الله، أو شيت إن شيت قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما أدبنا به الإسلام. وليس من أدب الإسلام أنني إذا سلمت أو أنك إذا سلمت أنا أقول لك مرحبا أو أقول لك هلا أو أقول لك أو أهز رأسي أو أرفع يدي، لا، بل الواجب أقول الواجب، بل الواجب إذا ما سلم علي مسلم أنا أقول وعليكم السلام أو عليكم السلام ورحمة الله أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أمر وجوب فرض عين. فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه من كريم خلقه ومن عظيم أدبه أنه هو الذي يبدأ ويسلم.